بالإنجيل الآباء اللي بيتكلموا عنه. فهو بيقول إيه؟ وقال بابيس إن متى جمع أقوال يسوع في اللغة العبرية، غير أن كلمة أقوال لا تعني إنجيلا مثل الذي بين أيدينا، اللي بين أيدينا إيه؟ إنجيل قصصي أو روائي، لكن كان في حاجة تانية اسمها إنجيل أقوال، وفي حاجة تالتة اسمها إنجيل طفولة. يعني إنجيل الطفولة دي اللي بتحكي عن طفولة حد معين، إنجيل أقوال دي يعني لا تحكي أي قصص، قال يسوع كذا، قال يسوع كذا، قال يسوع كذا، قال يسوع كذا، وخلاص على كده. لا بيقول صلب ولا بيقول معجزات ولا بيقول أي حاجة. فهو بيقول إيه؟ بيقول غير أن كلمة أقوال لا تعني إنجيلا مثل الذي بين أيدينا. ده أول فرق ما بين الإنجيل متى اللي بين أيدينا والإنجيل اللي إيه ذكره بابيس إن كتبه متى، بل قائمة بالأقوال مثل كيو. علاوة على ذلك، إنجيل متى مكتوب باليونانية وليس بالعبرية. هو عاوز يقول إيه؟ إن اللي ما بين أيدينا ده مش مترجم من العبري، ده مكتوب أصلا باليونانية. الدليل وقد استخدم مصادر يونانية منها مرقس بالتأكيد، يعني كون إن هو نقل من مرقس ده معناه إن هو مكتبش بالعبري، كون إن هو كان بيقتبس من السبعينية ده معناه إن هو مكتبش من العبري، كون إن هو كان بيذكر عبارات عبرية ويترجمها لليوناني ده معناه إن هو مكتبش بالعبري. تمام؟ حلو قوي. نقرأ اقتباس كمان. طيب هنا بقى بيتكلم عن إنجيل يوحنا، ستيفن ميلر وروبرت هوبر، تاريخ كتاب مقدس، صفحة رقم 76. الإنجيل الرابع المنسوب ليوحنا أكثرها شاعريا وعمقا ولاهوتا، يعني لاهوتا يعني بيتكلم في العقيدة أكثر، وكان آخر إنجيل يكتب من الأناجيل الأربعة، ولعله قد تعرض مرتين، قد تعرض للتنقيح مرتين على الأقل. يعني إيه؟ احنا قلنا ان في اعمال مؤلفة، في اعمال ايه عملها إيه؟ محررين. في كذا نوع من الكتابات المحررة، نوع زي الاناجيل او زي الاسفار موسى الخمسة، ان هي كانت ايه عنده تقاليد معينة بيزبط منها كتاب، تمام، مجرد كوبي وبست وكده وبيزبط ويرتب وبتاع. في نوع تاني من التحرير زي اللي حصل في أعمال الرسل وزي اللي حصل في إنجيل يوحنا، إن في كاتب كتب الكتاب، يرحمكم الله، في كاتب كتب الكتاب وبعدين حصل إيه؟ جم ناس بعديه زبطوا فيه، أضافوا حاجات، زودوا حاجات، حذفوا حاجات، أيا كان، لعبوا في الكتاب. يعني زي إيه؟ كلمة editing، خد الكتاب عمل له editing. تمام؟ فهو بيقول إنجيل يوحنا ده بقى حصل عليه على الأقل مرتين editing. تمام؟ يرحمكم الله. المرتين دول احنا قلنا انجيل يوحنا فيه ايه؟ في المقدمة دي فيها شك ان نفس الكاتب هو اللي كتبه، والاصحاح الاخير 21 برضو، وبعدين ايه؟ لحمات في النص في قلب الانجيل. تمام؟ فهو بيقول ايه؟ ولعله قد تعرض للتنقيح مرتين على الاقل، يرحمكم الله، حيث انه يحتوي على مادة من الواضح أنها أضيفت إلى الإنجيل الأصلي في زمن متأخر. ده تحريف، ده مرسي، ده مش تحريف ولا حاجة، ده عادي جدا بتحصل، مفيش أي مشاكل. إيه؟ هو يعني أيا كان الاسم اللي جاء على بالي، ده زي إنجليزي، ده مرسي كده يعني. وقد تكون هذه المادة المضافة، وقد تكون هذه المادة المضافة قد كتبت بمعرفة نفس الكاتب مثل الأصل. يعني إيه؟ يعني تحت عين، وهو كان عارف في ناس زودت، دول تلاميذ ولا حاجة، قال لهم طب ضيفوا لي هنا وضيفوا لي هنا وزبطوا لي الدنيا يلا كده يعني. فهو بيقول لك قد تكون هذه المادة المضافة قد كتبت بمعرفة نفس الكاتب مثل الأصل أو من كاتب مختلف. ومرة أخرى ليس من يعرف من كتب هذا الإنجيل، يعني ما هوش يوحنا بن زبدي، ما نعرفش مين. تمام؟ برضو كنت مفروض أجيب الاقتباس بتاع فهيم عزيز في كتابه المدخل للعهد الجديد، إن بيقول إن موضوع معرفة الكاتب ده بياخد سنين دراسة واطلاع كبير على مصادر كتير، وفي الآخر الإجابة على سؤال من كتب هذا الإنجيل، الله وحده يعلم من كتب هذا الإنجيل. تمام؟ إنجيل يوحنا تحديدا غير الثلاث أناجيل التانيين هو اللي فيه حتى كتقليد مسيحي

ليه؟ لان ادي في اعتراف وفي ادله ان الاناجيل كانوا بيحرفوا التاريخ عشان الايمان. فلو كان ايمانه زي ايمان بولس بيحتاج ان المسيح يتصلب ويقوم من الاموات، فايه المشكله انه يقول يعمل لي اناجيل لاحتياج الكنيسه؟ الكنيسه محتاجه اناجيل بتقول ان المسيح اتصلب، يبقى قوم اتفضل يا حبيبي هنظبط لك الروايات ونصغها ونشكلها وادي المسيح اتصلب وقام من الاموات، مفيش اي مشاكل. عاوز انت ايه اكتر من كده؟ طيب، فهو هنا بيقول لك ايه؟ ولم يروا اي خطا. يعني ايه لم يروا اي خطا؟ يعني ده تحريف بحسن نية، يعني ضميره مرتاح. ما ضميره مرتاح ليه؟ عشان هو بيقول انا هعمل كتب للكنيسه، الكنيسه الجماعه المؤمنه الحلوه دي هتستفيد بالكتب دي وهتعيش بيها وهتؤمن بيها وهيطمنوا ويعيشوا في امن وامان ويخلفوا صبيان وبنات وكل ده. يعني انا عملت غيرت التاريخ بس ده كل ده للخير. زي ما بولس قال النص اللي عليه خلاف في التفسير ده، بيقول ان كان صدق الله قد ازداد بكذبي لمجده فلماذا ادان انا بعدك خاطئ؟ الفهم الصحيح للنص بولس بيقول ما بيقولش انا كنت كذاب، لكن هو بيقول حتى لو انا كذبت من اجل صدق الله فالمفروض ما تلومونيش. إن كان صدق الله قد ازداد بكذبي لمجده فلماذا أدان أنا بعدك خاطئ؟ نطلع النص ده ونقراه. في رومية 3:7، في رومية 3:7 بيقول فإنه إن كان صدق الله قد ازداد بكذبي لمجده فلماذا أدان أنا بعدك خاطئ؟ المفروض الفهم الصحيح للنص هو بيقول انا ما كذبتش ولا حاجه، بس انا حتى لو وصلت لدرجه ان انا اكذب ونتيجه كذبي ان الناس تدخل الايمان او مجد الله يزداد، يعني الناس تمجد ربنا، فانا ما حدش يدين ان انا خاطئ. ليه؟ لان ايه؟ الغايه تبرر الوسيله، الغايه تبرر الوسيله. فهو بيقول لك ايه؟ ان هم لم يروا اي خطا في تغيير حقيقه تاريخيه لابراز نقطه لاهوتيه. فمثلا في أناجيل متى ومرقس ولوقا نجد أن عشاء الرب الأخير مع تلاميذه هو وليمة الفصح تذكارا لآخر وجبة أكلها بنو إسرائيل قبل هروبهم من مصر. وفي إنجيل يوحنا أكلوا هذا العشاء الأخير في اليوم السابق، فلماذا هذا الاختلاف؟ يعني هو بيقول لك يعني هو بيقول لك ده أشهر تناقض. احنا قلنا إيه؟ العشاء الأخير موجود في متى ومرقس ولوقا، في إنجيل يوحنا المسيح اتصلب في يوم اللي هم المفروض يذبحوا فيه الخرفان علشان يأكلوها بالليل. ليه؟ هو بيقولك لماذا هذا الاختلاف؟ لقد ذكرت الأناجيل الأولى الثلاثة على أنه وليمة الفصح، فيها أصبح الخبز والخمر العاديين جسد ودم الرب. أما يوحنا من ناحية أخرى فيرى أن الرب هو الحمل الذي يؤكل في وليمة الفصح، فذكر أن المسيح مات في الوقت الذي كان يذبح فيه خروف الفصح، وهذا تغيير اليوم. وهكذا تغير اليوم، يعني هو غير التاريخ. فما فعله البشيرون هو إبراز المعنى الرمزي للوليمة، فكل إنجيل ذكر جوانب من حياة الرب يسوع وما يعليه لنا. هنا بقى الجملة دي جامدة جدا. فحقيقة التاريخ أقل أهمية عن الحق الذي نريد الأناجيل أن تعلمه. نريد الأناجيل أن تعلمه، هم عاوزين الأناجيل تعلم كده. الكلام ده جامد جدا جدا بصراحة، الكلام ده جامد جدا جدا جدا. وأنا أكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.